أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، أيها الإخوة الصائمون، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أرحب بفضيلة العلامة أحمد النيني الذي سيلقي محاضرة اليوم تحت عنوان البيوع والعقود المشاكلة. ننقل لكم هذه المحاضرة بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وبين إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما أشكر المدير المساعد للتوجيه الإسلامي السيد محمد العلي الذي يحضر معنا هذه الدروس. البيوع والعقود المشاكلة للبيع، هذا العنوان سيتناوله فضيلة العلامة أحمد النيني. هذا الموضوع مهم جدا، نتعامل يوميا في البيع بدون أن نعرف أحكامه، بدون أن نعرف ما يترتب على هذا البيع، هل هو بيع صحيح أم هو بيع فاسد. لنتعرف مع الشيخ على البيوع الفاسدة والبيوع الصحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أحيل الكلام إلى فضيلة العلامة أحمد النيني ليتناول البيع والعقود المشاكلة، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. لا شك أن موضوعنا اليوم يحتاج إلى وقت أكثر مما هو متاح في هذا البرنامج، لأنه يتعلق بالبيوع والعقود المشاكلة لها. ولا شك أن البيع وحده كما هو معروف يحتاج إلى محاضرات ناهيكم عن العقود المشاكلة للبيع، ولكن سأحاول أن أتناول بعض كبريات عناوين هذا الموضوع لأتناول تعريف البيع مرورا بشروطه وأركانه، ثم البيوع الفاسدة، على أن نمر على أقسام البيوع لنقف ولو وقفة قصيرة مع العقود المشاكلة للبيع كالإجارة والجعل والكراء والقسمة والشركة والشفعة والمقاصة والمساقات والمزارعة والمغارسة والقضاء والاقتضاء. هذه هي العقود المشاكلة للبيع، لكن لا يمكن أن نمر على عناوينها في هذه المحاضرة فضلا عن تناولها بصفتين تجعل المستمع والمشاهد على تصور لهذه المواضيع. إذن البيوع جمع بيع وبيع، والبيع مصدر ولا يجمع إلا إذا قصد به أنواع البيع، مثلا أنواع المصدر مثلا. فالبيوع هي أنواع متعددة، والبيع والشراء كلمتان كساهما تطلق على الأخرى، هي من الأضداد. لذلك قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، شروه وباعوه. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. اشترى لا تأتي إلا الإدخال. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، معناها يبيعها. والشاعر يقول: إذا الثريا طلعت عشاء فبيع لراع غنم كساء. بيع له معناها اشتري له كساء. ويقول شاعر آخر: جاء الشتاء ولما أتخذ ربضا، يا ويح كفي من حذر القراميص. لأن الشتاء بحاجة إلى كساء وبحاجة إلى قراميص تقي الإنسان البرد. ويقول آخر: جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبعون، إذا البرد عن حاجاتنا حدث. كيس وكن وكان وكأس طلم مع الكباء وكس ناعم وكساء. يقول شعر آخر: يقولون كافات الشتاء كثيرة، وما هي إلا واحد ليس أكثر. إذا صح كاف الكيس والفضة فالكل هين عليك، وكل الصيد يوجد في الفرق. فإذا كان البيع في اللغة يأتي لمعاني، فإن البيع اصطلاحا هو كما عرفه ابن عرفة، حيث قال: البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. أحد عوضيه غير ذهب ولا متعة لذة، والغالب عرفا نخص منه بزيادة ومكايسة. أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين فيه غير العين. هكذا عرف ابن عرفة الورغمي البيع بقوله عقد أدخل به كل عقد، والعقد هو كل ما له طرفان إيجاب وقبول. إيجاب بائع قبول مشتري، تقديم كل منهما بيع دري إن كان بالماضي، وفي الأمر اختلف، وفي المضارع يرد بالحلف. عقد معاوضة، فالبيع هو عقد معاوضة خرج الخبص والهبة والصدقة، لأنها عقود. ما هي عقود معاوضة؟ عقد معاوضة على غير منافع تخرج الإجارة، لأنها عقد على منفعة كالكراء والجعل مثلا. ولا متعة لذة خرج النكاح، لأنه عقد معاوضة على متعة اللذة. والغالب عرفا نخص منه والبيع فيه البيع الأخص والبيع الأعم. البيع الأخص واللي فيه المكايسة بزيادة ذو مكايسة، معناها فيه مماكسة في إعمال الكيس وهو العقل. الشاعر يقول يصف شخصا، يصف أبناء، يقول: فلو كانوا أبناء صغار، قال: فلو كانوا لكيسة لكاسوا، معناها عاد عقلة. وكيس الأم يعرف بالبنين، ولكن أمهم حمقت فجاءوا خماصا ما ترى فيهم سمينة. لأن الأم دورها بارز تربية الأبناء. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذن البيع لخص والبيع الأعم. إذن هو قال: والغالب عرفا نخص منه بزيادة ذو مكايسة. فالإنسان مطالب بأن يعمل كيسه في الحفاظ على ماله، معناها يناقش في السلعة. وسنرى في أقسام البيوع أن منها بيع المزايدة والاستئمان والمماكسة إلى آخر ذلك. أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، فإذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة سمي صرفا. ابن عاصم يقول: الصرف أخذ فضة بذهبه وعكسه، وما تفاضل النبي، والجنس بالجنس هو المبادلة بالعد، أو بالوزن فالمراطلة، المراطلة والمبادلة والصرف. البيع هذا يجب علينا أن نتعلمه، لأن الإنسان لا يخلو من بيع أو شراء غالبا، ويجب على الإنسان أن يتعلم أحكام البيع قبل التلبس به، كما هو الحال في الإجارة والكراء والزرع والمغارسة وكل عقد، كل عمل له عدل حد منا مطالب بأن يتعلم أحكامه قبل التلبس به. الأخبر يقول لا يحل لمكلف أن يفعل فلا حتى يعلم حكم الله به. وعليه هذا البيع من يمارسه عليه أن يتعلم أحكامه، لأن التاجر ترافقه المعصية ما لم يتقي ويبر ويصدق، فالفجور يرافق التاجر ما لم يكن صادقا في معاملاته ووفيا في معاملاته، يبين ما يكره أن يبينه عملا لقول الفقهاء، هل يقول وجب تبين ما يكره كما ما نقده وعقده. ولذلك التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. هذه الجماعة قال فيها جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عمر رضي الله عنه كان يضرب بالدرة من يراه يمارس بيع وهو لا يعلم أحكامه، إن جلس الجاهل في السوق عمر يضربه كما عن ابن الحاج قال. وفي الأثر لا يبيع في سوقنا إلا من نفقه. وفيه ما من تاجر غير فقيه إلا وأكل الربا شاء أو أبى، لأن في الأثر أن التاجر قد يصاب بالفجور ما لم يكن صادقا برا وفيا لا يخدع ولا يغش. هذا البيع يجب على الإنسان أن يتعلم أحكامه وأن يمارسه بنفسه، يجب على الإنسان أن يمارس بيوعه وعقوده بنفسه إن أمكنه ذلك، وإلا فغيره بمشاورته، يشاوره لأجل أن يقوم بالعمل وفقا لضوابط الشرع، وإلا فغيره بمشاورته. وفي الحديث أفضل الكسب بيع النبور وعمل الرجل بيده، أفضل الكسب البيع المبرور، وهو الذي لم يصل الله تعالى فيه ولا به ولا معه. فالمتعاقدان في البيع عليهما أن يجري البيع في صدق وفي بعد عن معصية، دون غش ودون خداع دون خلابة، لأن البيع المبرور له جزاء عند الله تعالى عظيم، وهو الذي لم يعص الله تعالى فيه ولا به ولا معه. وقد نص الفقهاء على أن من فعل بيعا مختلفا في جواز فهل يعتبر الشخص آثما لأنه فعل فعلا مختلفا فيه، فيه قول بالمنع، أم هو يعتبر مباحا لأن فيه قولا بالإباحة؟ إذن فهل يؤثم الشخص الذي فعل مختلفا فيه وهو لا يعلم أن في المسألة خلافا؟ يقول بعض علمائنا وإثم من فعل ما فيه اختلاف، وإثم من فعل ما فيه خلاف ولم يقلد أحدا فيه اختلاف. واختار عز الدين أن يؤثم من حيث قد ترك التعلم. ويقول بعض علمائنا في الزمن الذي كان يباع فيه الحيوان يذهب معناها يرسل مع من يذهب به في البدو نحو المدينة يسمى بالجلب. يقول بعض علمائنا جلب الأباعد مع الجهال يا صاحي معدود من الضلال. معناها اليوم يقولوا ملي عنه شيء بضاعة اليوم يسوى وتات يسوى شنه مع حد ما يعلم أحكام البيع عنه من الضلال لما يتوصل. لأن الإنسان يجب عليه أن يتعلم البيوع وأن يليها بنفسه أو غيره بمشاورته. والبيع هذا تعتريه أحكام الشرع الخمسة، يأتي واجبا كشراء الإنسان ما يحتاجه في قوته وقوت عياله، يأتي ممنوعا كبيع اختل شرط من شروطه أو ركن من أركانه، يأتي مباحا كالشراء للتوسع في الحاجات، يأتي مكروها كشراء السبع للحم، لأن السبع من الحيوانات المكروهة. خليل يقول في باب المباح والمحرم النجس كخمر وخنزير وفرس وبغل وحمار ولو وحشيا دجنا، والمكروه سبع وضبع وثعلب وذيب وهر وكلب ماء وخنزيره إلى آخره. يأتي مندوبا كمن اقسم على غيره أن يبيع سلعة وهو لا ضار عليه في بيعها، يندب له هنا أن يبيع السلعة ليضر قسم أخيه المسلم إذا لم يكن عليه ضرر في بيع تلك السلعة. إذن فالبيع تعتريه أحكام الشرع الخمسة. وحكمة مشروعيته اللي هو البيع التوصل إلى ما يحتاجه الإنسان أو يرغب فيه، لأن البيع لو لم يكن متاحا لما تمكن الإنسان من تملك ما يحتاجه من عقار وغيره. إذن فحكمته هي التوصل إلى ما بيد الغير على وجه الرضا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. البيع هذا له أركان، أركانه خمسة، العاقدان وهما المشتري والبائع، والمعقود عليه وهو الثمن والمهمن والصيغة. العاقد لا بد وأن يكون مميزا كحد أدنى، ولكي يكون العقد لازما لا بد وأن يكون مكلفا، لأن فيه فرقا بين الصحة واللزوم يقول الشيخ خليل. وشرط عاقده تمييز، معناها وشرط صحة عقد عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف، معناها عن العقد صح لا من حد ذات عاد يميز. ورأى الإمام الشافعي عدم صحة العقد مع الصبي الذي لم يبلغ. احنا هم اللي عندنا مع بعض الفقهاء عنا البيع صح مع الصبي غير ما هو لازم، لأن ولي الصبي لم والله بقلبه يقدر يرد السلعة اللي اشتراها الصبي لأنه قاصر، معناها ما هو بالغ، والبيع يلزم لا من حد بالغ ولزومه تكليف إلا بسكرين فترددون. لا يجبر عليه جبرا حراما ومضى في جبر عامل. الركن الثاني هو المعقود عليه من زمن أو مزمن. الثمن لا بد أن يكون معلوما، معناها الثمن بضاعة كذا مثلا، والمهمن كذلك معروف لأن الجهالة تفسد العقد. فالمعقود عليه من زمن ومهمن لا بد أن يكون كلاهما المعقود عليه كله منتفع به انتفاعا شرعيا، وأن يكون مباحا، وأن يكون غير مجهول ولو لبعضه يقول خليل وشرط المعقود عليه طهارة لا كسبلين وزيت تنجس وانتفاع لا كمحرم اترفه. إذن يقول وعدم جهل ولو لبعضه معناها يقول وعدم حرمة ولو لبعضه معناها ما يقدعون ثم في شيء حرام. ولهذا العقد إن جمع حلالا وحراما فسد في مشروع المذهب وقيل يصح الحلال ويفسد الحرام. إن جمع العقد الحلال والحرام فسد في مشهور مذهب الإمام فهو المشهور وقيل عنه يمضي في الحلال ويرد في المحرم. كذلك من شروط المعقود عليه أن لا يكون فيه جهل فيه جهالة. وباختلال بعض هذه الأركان والشروط يكون العقد فاسدا لأن لا بد من هذه الأركان ينبني عليها العقد وهذه الشروط. وبصحة العقد باكتمال أركانه وشروطه يكون صحيحا. والصحة هي موافقة للوجهين الشرع. فمن اشترى شيئا شراء صحيحا فله أن ينتفع به من بيع أو هبة أو استغلال. أما إذا كان العقد محرما فإن الفساد ينسحب على آثار ذلك العقد العاد فاسد. إذن الصحة الأقسام هو الحكم التكليفي موجود والحكم الوضعي. الحكم الوضعي وكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. الصحة تنسحب أثرها على العقد إذا كان العقد صحيحا. وإذا كان فاسدا فمعناه أنه ليس صحيحا لا تنسحب عليه أثر الصحة. وعليه فالبيع ينقسم إلى بيع صحيح وبيع فاسد. فالصحيح هو ما تمت أركانه وشروطه والفاسد هو غير ذلك. والبيوع الفاسدة تكلم عليها الفقهاء والخير فيها وفسد من ينعنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه إلى آخر هذا الفصل. وقد أوصل الشيخ محمد سالم هذه البيوع الفاسدة إلى 80 بيعا وهي قطع اليوم أصبحت كثيرة جدا لا يمكن أن يحاط بها. إلا أن الاقتصاد الإسلامي ينبني على ثوابت أساسية هي الابتعاد عن الغش وعن الغرر وعن الربا وعن الجهالة. وسنرى أن فساد العقود يرجع إلى واحد من هذه الأمور. ذلك لأن الشريعة قسمت المكاسب إلى قسمين: مكاسب محرمة كالكسب عن طريق الرشوة وعن طريق القمار وعن طريق مهر البغي وعن طريق أكل مال اليتيم وعن الميسر إلى آخر العقود المحرمة لاكتساب الغير مباح. أما الكسب المباح فهو بالبيع والعقود المشاكلة له التي سنرى على الأقل أسماءها في هذا العرض إن شاء الله. البيوع الفاسدة منها ما هو فاسد لذاته ومنها ما هو فاسد بصفة معناها شيء قارن البيع. مثلا لينشوه عن البيع وقت الجمعة عنه ما هو جائز يسوع عاد هو من يسوع صالح غير هو ذاك الوقت به اللي ليك ساعة يا الله حد يجلس المسجد ياك يصلي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فمن تشرك عبد الصلاة المضي الله أنا أصير صلاة الأنتات وإذا هذه الساعة عدد بدي مارس مرة ثانية. إذن البيوع الفاسدة لا يشوه من النماذج، منها مثلا بيع الحيوان باللحم، فلا يجوز أن نبيع بقرة مثلا بلحمه، لكن إذا كان بلحم جنسها وعليه فاللحوم عندنا تقسم أقساما. اللحوم عندنا أقسام أربعة، لأن ذوات الأربعة كاملة قسم واحد، كيف البقر والغنم والحيوان هذا والوحوش هذا صنف واحد، السمك صنف واحد عاد صنفين، الطيور بكاملها صنف، والجراد صنف رابع. وعليه فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم، ولكن مالكا قيد النهي بلحم الجنس، وعليه فيجوز أن نبيع بقرة بلحم السمك لأن ما هو جنس واحد. وكذلك من باع بقرة مثلا والله الشيء والله المهم دابة باعها البزاز له يبيع له ينحرها وبيع لحمها، باعها بالدين وقد ما خلصه، هل له أن يأخذ مقابل الدين النقدي لحما أم لا؟ الجواب عن هنا يرجع إلى حال الدابة، فإذا كانت الدابة صالحة لي اللي جاء القنية هو الاكتساب، ما نجد حد يشير الحيوان تعيش وقد يحلبها ويستعلها، يعود يجوز له أن يأخذ مقابل ثمنها لحما. ولعات الدابة ما يصالح الاستغلال، معناها دابة عودة كبيرة حتى تموت والله مصابة مرض، يهنا تساوي لحما، واللحم ما يجد ينباع باللحم لأن ذاك من الأمور اللي عندها ضوابطها، يعود لا بيعه به مناجزة دون تفاضل، معناها متقادين وعود مليدا بيده، وبيع اللحم باللحم قبل قبضه معروف أنه ما يتواصل. يقول الشيخ الحمد لله والمحمد محمد سالم، من يقول من اشترى حيا لذبح بذهب نسيئة يجوز أن يأخذ حد إن كان يقتنى، وإلا فمنعي لوامع الدردي فانظره تعي. فمشي من الأمثلة اللي لا بد أحد يعود يجيب وياك يضاح للمستمع والمشاهد عن فم عقود مثلا ما يخالف، مثلا لا يشوف خليل قال وشاة قبل سبخها، معناها عن يجوز أن نبيع لحم الشاة بعد الذبح وقبل السلم، لكن إذا كان هذا جزافا لا وزنا، معناها لا هنا لا هي نبيعوها الشاة بعد أن ذبحت وقبل السلخ لا ينبيعوها جزافا، أما بعد السلخ فلنا أن نبيعها جزافا أو وزنا، يعني قبل السلخ وبعد الذبح. خلي يقول في النص وشاة قبل سلخها، كما أنه يجوز بيع الدابة مع ثناء بعض لحمها وشاة وثناء أربعة أبطال، ولا يأخذ لحم غيرها. إذن يجوز أن نبيع الحيوان بلحم غير جنسه، معناها الحمام هو جنس، اللحوم هي اللي نستمع إلى الناظم اللي بيّنها بقوله أن قال صاحب هذا النظم قال واختلفت أئمة أماجد، نستمع إلى نظمهم وهو من نفسه توفية. إذن واختلفت أئمة أماجد، فالشافعي اللحم جنس واحد، وعندنا اللحم على أصناف ثلاثة من غير ما خلاف، أصناف عندنا ثلاثة، يغير بعض الفقهاء الحق الطير بالجراد لعلية الطيران بينهما، وعلى العقول لا ثلاثة، لا الطيور والجراد صنف واحد، والسمك والحيوان الآخر صنف واحد، والله الجراد وحده والطيور وحدهم والسمك وحده، النعم الثاني والوحوش وحدهم.